بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونمضي درسنا هذا اليوم في كتاب منار السبيل، وموضوع الدرس هو في كتاب الطلاق، طلاق الزمن. وندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. كنت في قد أعددت يعني نية، أو نويت أن أعرض رسالة لسماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر، وهذا الموضوع أعيدكم إن شاء الله في المستقبل. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة ويستعملنا وإياكم فيما يرضيه، آمين. تفضل يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في طلاق الزمن. قال: الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه، أو قبل أن أتزوجك، نعم، أي ونوى وقوعه، إذن وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه، وإلا ينوي وقوعه الآن فلا، أي وإلا ينوي وقوعه الآن. كيف؟ إذا نوى وقوعه بالأمس، أي وقع، وإذا نوى قبل أن يتزوجها. قبل أن يتزوجك، نعم، ما أدري، قبل أن يتزوجها لا يقع عليها، ما أدري كيف يوقع طلاقا على امرأة لم يتزوجها، إلا إذا نوى وقوعه بعد زواجه بها. نعم. قال: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه، ونوى وقوعه، إذن وقع، أي ونوى وقوعه يعني في بعد أن تزوجها، نعم، وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه. بما هو وأقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، نعم، وإلا ينوي وقوعه الآن فلا، إيه وإلا ينوي وقوعه الآن فلا، إيه نعم، ما يقع، نعم، أي فلا يقع الطلاق، نص عليه، لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه. أي نعم، لأن الطلاق رفع للاستباحة، نعم، ولا يمكن رفعها في الماضي. أي نعم، لا يمكن رفع الاستباحة في الماضي، قبل أن يتزوجها لا يقع طلاق، نعم. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو، إيه أنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو، أيضا لا يقع، لا يقع به شيء. قاله في المجرد. قاله في ماذا؟ في المجرد. في ماذا؟ المجرد. المجرد، نعم، لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط. أي نعم. وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم، أي نعم، لأنه زمن ماضي. أي نعم. وقال القاضي: في موضع يقع في الحال، لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما أي طلوع فجره إذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله ولا مقتضي لتأخيره عن أوله نعم. ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمله. يحكم عليه وعلى كل حال حكما يحكم عليه، لكن نيته فيما بينه وبين الله عز وجل. على كل حال أنا الحقيقة كما ذكرت لكم كنت قد نويت أن أمضي هذا الدرس في يعني رسالة لشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد بعرضها كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. ما كنت أظن أن الشيخ فهد سيحضر ويبين لنا ما وقفنا عليه في دروس سابقة، فلما جاء وفقنا الله وإياه وإياكم أخبرنا بأننا كنا وقفنا على موضوع من مواضيع الطلاق، والطلاق في الحقيقة مكروه إلا إذا لم يوجد حل إلا الطلاق. أي نعم. فالحمد لله يعني شريعة الإسلام كاملة حتى في هذه الناحية، ولهذا صفات الحكم الفقهي تنطبق أو يمكن تطبيقها في حالات الطلاق، فيجب ويحرم، يجب ويحرم ويكره ويستحب ويباح. هذه الخمس الصفات في أصول الفقه كلها يمكن يعني تطبيقها في حالات الطلاق، فيجب للإيلاء إذا حلف ألا يجامعها، مثلا حلف أبد ألا يجامعها، فالحاكم أو القاضي يضرب له أجلا 4 أشهر، فإن رجع فيكفر عن يمينه. نعم. وإن لم يرجع يطلق عليه الحاكم، فهذا وجوبا. أي نعم. يجب للإيلاء، الإيلاء الحلف. أي نعم. أو أن لا نعم. ويحرم للبدعة، يحرم الطلاق، إيقاع الطلاق يعني في حالة لا يصلح أن يوقع فيها ويكون إيقاعه بدعة، كأن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، أو يعلق طلاقها على مستحيل، إن صعدت مثلا في السماء فأنت طالق، هذا مستحيل. وإن على كل حال هذه كلها صيغ أو حالات يعني من طلاق البدعة. أي نعم. ويكره أو يستحب للحاجة إذا كانت هي محتاجة إلى أن يعني تتخلص مثلا من بقائها مع الزوج، لأن بقائها مع الزوج فيه ضرر عليها، فيستحب يعني في هذه الحال. ويكره لعدم الحاجة، أو أن الرجل محتاج، امرأته مثلا مريضة أو لا تكفيه، فله إلى 4 أن يتزوج 4. أي نعم. وهذا من سماحة الشريعة ويسرها، فللحاجة نعم في هذه الحال يباح، ويكره لعدم الحاجة، يطلق بس يعني همه أنه مطلاق، فهذا يكره. أي نعم. أن يوقع الطلاق في هذه الحال. وعلى كل حال أحكام الطلاق من أوسع يعني الأحكام وأرحبها، فليست مثل جيزة النصارى ولا مثل يعني الملل الأخرى التي فيها الضيق، فشريعة الإسلام يسر وسماحة. وبهذه المناسبة أنا أدعو الشيخ فهد إلى أن نتحول إلى عرض هذا الموضوع الذي ذكرته، كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المصنف سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. هذه رسالة مطبوعة ضمن هداية الناسك إلى أهم المناسك. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه أو وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. نعم. الحمد لله وأشكره على نعمه. الحمد لله. وأسأله المزيد من فضله وكرمه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه كلمة تبين كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. تبين كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. أحسنت. نعم. لا يخفى أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البشر رحمة منه وإحسانا ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكانت العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وشقاء لا بعده شقاء، يعبدون الأصنام. شوف كيف يعني حال العرب قبل إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في جاهلية جهلاء وفي شقاء ليس بعده شقاء، يعبدون الأصنام. نعم. ويائدون البنات. ويائدون البنات، يدفنون البنات حيات، يدفنها وهي حية، نسأل الله العفو والعافية، إن مخافة العار أو مخافة يعني إيه مخافة العار أو مخافة أن تأكل معها أو إلى آخر ظلمات الجاهلية. نعم. ويسفكون الدماء بأدنى سبب وبلا سبب. نعم. يسفكون الدماء بأدنى سبب وبلا سبب. أين؟ في ضيق من العيش وفي نكد وجهد من الحياة. نعم. وهكذا شأن يعني الثورات والاعتصامات والإضرابات ويعني هذه الأمور المستوردة من الجاهلية، نسأل الله السلامة، لا يفرح بها إلا الكفار. نعم. قال: وفي نكد وجهد من الحياة. وفي نكد وجهد من الحياة. وجهد. أحسن. وجهد من الحياة. جهد يعني تعب. نعم. يعيشون عيشة الوحوش ومع الوحوش يتحاكمون. يعيشون عيشة الوحوش ومع الوحوش. ومع الوحوش. نعم. يتحاكمون إلى الكهان والطواغيت. يتحاكمون إلى الكهان والطواغيت. نعم. فلما جاء الله بهذا النبي الكريم أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، ومن ظلمة الجهل والطيش إلى نور العلم والحلم، ومن ظلمة الجور والبغي إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمة التفرق والاختلاف إلى نور الاتفاق والوئام. ومن ظلمة التفرق والاختلاف إلى نور الاتفاق والوئام. الاتفاق والوئام. نعم. ومن ظلمة الأنانية والاستبداد إلى نور التواضع والتشاور. ومن ظلم الأنانية والاستبداد إلى نور التواضع والتشاور. نور التواضع والتشاور. نعم. ومن ظلمة وأمرهم شورى بينهم. نعم. ومن ظلمة الفقر والجهد إلى نور الغنى والرخاء. نعم. بل أخرجهم من ظلمة الموت إلى نور الحياة السعيدة. نعم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أكمل الله به الدين وتمم به مكارم الأخلاق. أكمل الله به الدين بماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والإسلام كله حق. نعم، وتمم به مكارم الأخلاق، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمعوزين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأمر بالتحاكم فيما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. أخبر بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. أخبر بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. نعم، كما قال حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى يوم القيامة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. نعم، وقال أبو ذر رضي الله عنه: كاملة الحمد لله. نعم، وقال أبو ذر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا حديث أبي ذر. نعم، نعم، رسم لأمته طريق السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم عليه. في سياسته الشرعية التي يعجز كل أحد أن يأتي بناحية من نواحيها. أي نعم، السياسة هنا شرعية، يعني السياسة تنقسم إلى أقسام: سياسة شرعية، وسياسة شيطانية، وسياسة دنيوية. فالسياسة الشرعية مأمور بها، قد يكون الأمر واجب وقد يكون مستحب، وقد أيضا يعني تكون في محيط المباح، السياسة الشرعية للإصلاح الديني. أما السياسة الشيطانية فهي على منهج ميكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، فكل وسيلة يرتكبونها وإن كانت حراما من أجل الوصول إلى الغايات التي رسموها في أنفسهم، فيستبيحون الدماء ويستبيحون الأعراض ويستبيحون الثورات والاعتصامات والإضرابات وما إلى ذلك من هذه الأشياء التي تفسد المجتمع من أجل الوصول إلى غاياتهم، نسأل الله السلامة. فعندهم السياسة أن الغاية أي نعم تبرر الوسيلة، فيرتكبون كل وسيلة للوصول إلى الغايات التي رسموها. هذه سياسة شيطانية، سياسة شيطانية وتحرم. أما السياسة الدنيوية فهي مثل سياستك لبهائمك، سياستك في التربية المباحة أي نعم للإصلاح، هذه سياسة دنيوية. إصلاح المادي مثلا، إصلاح التجارة، هذه سياسة دنيوية. فإذا قالوا لا تتكلم في السياسة، يعني معنى هذا إنك لا تتكلم في السياسة الشرعية، بينما السياسة الشرعية لابد أي نعم من انتهاجها، كل على قدره، كل على قدره أي نعم. فالحاصل أن كلمة السياسة ليست يعني مخوفة أي نعم. فالقائل بمنع السياسة أو بإباحة السياسة، الاشتغال بالسياسة، لابد أن يبين مراده. إن كانت سياسة شرعية فهذا هو المطلوب، وإن كانت سياسة شيطانية فهذا هو المنهي عنه، وإن كانت سياسة دنيوية لإصلاح الدنيا فكلهم بحسبه أي نعم. والله المستعان. نعم. قال: فرسم لهم طريق السياسة مع الأعداء، وبين لهم ما تعامل به الأمم ما تعامل به الأمم الأجنبية من الحرب ووجوبه والسلم ووجوبه. أي نعم، هو الأساس في المعاملات، يعني هو يعني قتال من يمنع انتشار التوحيد، من يمنع انتشار التوحيد ويقف ضده فهذا يغالب ويقاتل. أما من لا يمنع انتشار الحق وانتشار التوحيد فهذا لا يقاتل، ليس القتال من أجل كفره، بل قد يقر أو قد يترك وما اختار لنفسه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يبين له الرشد من الغي ثم لا يكره، أي نعم، على الكفر وإلا يقتل. ليس القتال يعني في الإسلام قتال يعني من أجل الكفر، وإنما هو قتال من أجل دفع من يقف في طريق انتشار الإسلام، والله أعلم. نعم. قال: ووجوبه والمعاهدات والصلح وحفظ الحدود وحفظ العهود. أي ووجوبه والمعاهدات. نعم. والصلح وحفظ العهود. نعم. وأوجب عليهم الاستعداد بكل قوة يستطيعونها. نعم. قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اقترحوا سلاح نووي، أو يعني اخترعوا سلاح نووي، نحن أيضا لنا طريق نخترع مثلهم. أين واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالحمد لله والشكر لله، الإسلام يعني رحب ومشتمل على كل ما يحتاجه البشر في الدنيا والآخرة. نعم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نعم. فشرد بهم من خلفهم، يعني أرهبهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. الله هو الذي يلقي الرعب والإرهاب بسبب الشرك. أي نعم. ونعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إيش؟ ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم. نمسح ترهبون. فالإرهاب إذن ينقسم إلى قسمين: إرهاب بحق، وهذا إرهاب الكفار الذين يمنعون انتشار الإسلام وانتشار الخير، وإرهاب بغير حق، وهو الاعتداء على المسلمين، الاعتداء على الناس في المال والعرض والدماء، هذا إرهاب بغير حق. نعم. وإذا أطلق الإرهاب الآن ينصرف إلى الإرهاب بغير الحق. أي نعم، والله المستعان، في عامة مراد الناس. نعم. وإما تخافن من قوم خيانة. إيش أنت حاط رأسك في اسمع أبرك لك. وإما تخافن من نعم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. المحبة صفة لله عز وجل، فنوعها ذاتي لا ينفك عن ذاته بحال، وأفرادها فعلي متقيد أو مقيد بمشيئته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب من يحب المخلصين، يحب الصادقين، يحب، لكن لا يحب الخائنين، لا يحب الخائنين ولا يحب الكاذبين سبحانه وتعالى. فهذا من أفراد المحبة، مقيدة هذه الأفراد بمشيئته، يحب أولياءه ولا يحب أعداءه سبحانه وتعالى. أما أصل المحبة فهو صفة ذاتية يعني لا تنفك عن ذاته بحال من الأحوال سبحانه، وهي صفة كمال سبحانه وتعالى، أفرادها فعلي ونوعها ذاتي. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به نعم ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. نعم. ففي هذه الآيات دلالة واضحة على مقتضيات الحرب والاستعداد لذلك. أي نعم. وتأهب المسلمين بالقوة لعدوهم بما يرهبهم للعدو. أما المسالم أي نعم فلا قتال معه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم. وتأهب المسلمين بالقوة لعدوهم بما يرهبهم نعم. وبيان الصلح والسلم من يرهب عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبيان الصلح والسلم إلى غير ذلك والسلم إلى غير ذلك مما دلت عليه هذه الآيات وغيرها من آي القرآن. أي مما دلت عليه هذه الآيات وغيرها من آيات القرآن. نعم. مما دلت عليه هذه الآيات وغيرها من آي القرآن، كما قسمت الشريعة أيضا السياسة إلى ثلاثة أقسام. أي نعم. سياسة شرعية دينية. سياسة شرعية دينية. نعم. وسياسة جائزة مباحة. وسياسة جائزة مباحة. نعم. وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية. وسياسة نعم شيطانية فرعونية إبليسية مكيافيلية. أي نعم. فالسياسة الشرعية الدينية هي ما دل عليه الكتاب والسنة من قتل القاتل وقطع نعم. يد السارق. يعني قتل القاتل سياسة شرعية، قطع يد السارق سياسة شرعية. نعم. وإقامة الحدود كحد الزنا والقذف وحد المسكر. وكذلك إقامة الحدود حد الزنا حد المسكر سياسة شرعية. نعم. ودية منافع الأعضاء وغير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. نعم. والسياسة الجائزة المباحة وهي ما يسوس بها ولاة الأمور رعاياهم. وهذا أيضا من السياسة الجائزة المباحة، ما يسوس به ولاة الأمور رعاياهم، يعني من أنظمة لا تخالف الشريعة. أي نعم. من أنظمة ويعني قوانين لا تخالف الشريعة، لا تضاد الشريعة، ولكنها تضبطهم ضوابط تضبط الشرع. حتى أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ذكر أنه يقول: إنك إذا تجاوزت إشارة المرور وهي حمراء فأنت آثم، لأن هذا من الأوضاع التي يجب أن يلتزم بها. فمثلا إشارة المرور الحمراء وأمثالها التي يضعها ولاة الأمور لتنظيم الناس، هذا من السياسة الشرعية. التصريح للحج، التصريح للزيارة أيضا ضبطه ضبط ولي الأمر الناس بهذا التصريح من السياسة الشرعية الجائزة، من السياسة يعني الجائزة، لأن ولي الأمر حينما يعني يوجب التصريح أو حينما يلزم بالتصريح ليس له مصلحة شخصية في هذا، إنما يسعى لمصلحة المسلمين، مصلحة الحجاج، ليؤدوا حجهم وعمرتهم براحة واستقرار ويسر. أي نعم. فلو أطلق أو فتح الباب على مصراعيه وأطلق العنان لازدحم الناس وقتل بعضهم بعضا. فولي الأمر في مثل هذا التنظيم ينتهج أي سياسة يا شيخ؟ شرعية المباحة. لا انظر سياسة المباحة. السياسة الجائزة المباحة. ما أحد يقول أين الدليل أين النص تحكمتم أنتم استبداديين. لا هذا ما غير وارد. أي نعم هذا غير وارد أي نعم في شريعة الإسلام. نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم بغزوة ورى بغيرها. إذا هم بغزوة ورى بغير تورية. أي نعم يعني في نعم في التورية مندوحة يعني ورى بغيرها وهو لا يصرح. نعم. وقال الحرب خدعة إلى غير الحرب ذلك. الحرب خدعة. نعم أو خدعة. أي نعم. والسياسة الشيطانية الفرعونية الإبليسية هي كل ما خالف كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زعم أهلها أنهم مصلحون بسياستهم فهم حقا مفسدون. كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فقال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. وكما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأي رشد عند فرعون القائل. نعم وأي رشد عند فرعون. نعم. وأي رشد عند فرعون القائل أنا ربكم الأعلى. بل رد عليه القرآن في موضع آخر قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. وبينت الشريعة الإسلامية السياسة الخارجية كما قدمنا في الآيات بشأن السلم والحرب والصلح والمعاهدة إلى غير ذلك. فمن ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الآية. فالآية تدل على أن المؤمنين مأمورون بالحذر والتأهب والاستعداد لعدوهم بالآلات الحربية كالطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها مما يجد ويحدث. مما السلاح النووي. والحمد لله يعني نبشر بأنه عندنا سلاح نووي. أي نعم. وأننا يعني نضاهي من يتوعد بالسلاح النووي وأكثر. وهذا يرفع رؤوس العرب ورؤوس المسلمين ولله الحمد بهذه الدولة السعودية المباركة. نعم. مما يزيد المسلمين قوة فبذلك يأخذون حذرهم. وفي قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. ما يبين ذلك. كما بيّنت أيضا السياسة الداخلية فبيّنت ما للإمام من الحقوق على رعيته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك. الحديث اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك. يعني تتمة الحديث هل تذكرها يا شيخ؟ ما يحضرني. وإن ضرب ظهرك اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأخذ مالك. اسمع الحين عاد الله المستعان. هذا ما يعني سمعت الملك فهد خادم الحرمين رحمه الله في الجامعة الإسلامية يقول حنا ما ضربنا أحد ما ضربنا يعني ظهر أحد ولا أخذنا مال أحد بل نعطيه. أي نعم. مما يؤكد السمع والطاعة لولي الأمر. فالحمد لله وشكر هم الآن يعطوننا. أي نعم. ما لا يأخذون منا نحمد الله ونشكر ونسأل الله لا يعني يحيجهم للأخذ أو يحيجهم أي نعم أو يعني أحد من الرعية يستوجب الضرب ويستوجب، فالكل إن شاء الله يلتزم السمع والطاعة بالمعروف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا يعني لدفع الأنفة، لأن العرب عندهم أنفة، ما يخضع بعضهم لبعض، فكيف يخضعون؟ يعني عندهم عنصرية. يعني وإن تأمر، شوف هنا كلمة تأمر يعني تولى بالغلبة، لأنه طريق ثبوت السلطة ثلاث: إما بالاتفاق، نعم، بالشورى كما ثبتت لأبي بكر، أو بالوصية، وصية الخليفة السابق، الخليفة الذي مثلا مات لمن بعده كما ثبتت لعمر، أو بالغلبة كما ثبتت لمعاوية رضي الله عنه. فهذه طرق ثبوت الولاية الشرعية، أي نعم، لمن تأمر. وإن كان المتأمر يعني ثبتت ولايته يعني بالغلبة عبدا حبشيا، كأن رأسه زبيبة، لأن العرب عادة تأنف من أن تخضع، أن يخضع بعضها لبعض، فكيف يخضعون لمن يروهم، لمن يرونهم عبيد، أو يرونهم، أي نعم، يحتقرونهم. هذا شأن الجاهلية، أي نعم، وهذا فيه إزالة ما في النفوس من أمور الجاهلية. أربع في أمتي لا يتركونهن من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت. فالطعن في النسب، أو العنصرية للون، أو نحو ذلك، هذا من أمور الجاهلية. أي نعم. سيدنا أعتق سيدنا، من هو؟ أبو بكر. أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا من؟ بلال. أين الحبشي؟ تفضل. ومن بياناتها لحقوق الرعية على ولي الأمر قوله تعالى: يعني واخفض ولي الأمر له حقوق، والرعية لها حقوق. نعم. واخفض جناحك للمؤمنين. أين؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول، لكن هنا ينبغي يعني ملاحظة: بعض الناس يطالب بعهد عمر، أو يطالب بعهد أبي بكر، أو بعهد الخلفاء، وهو لم يعني يتصف بصفة الناس الذين كانوا في عهد عمر أو في عهد أبي بكر. يعني أورد مثال لنفهم هذه المسألة. اجلس زين، اجلس زين. جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي. قال: لا تطلقها، إذا كانت امرأتك مستقيمة لا تطلقها. فاحتج عليه هذا السائل وقال: ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه عمر في طلاق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر ما يخالف، حتى يكون أبوك مثل، فحتى نكون مثل المجتمع، مثل المجتمع المدني، مثل مجتمع أبي بكر وعمر، حتى نطالب، أي نعم، بسياسة أبي بكر أو عمر رضي الله عنه، فكيفما تكونوا إيش يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم عمالكم أعمالكم. فإذا أردت يعني فليصلح عملك، فإذا صلح عملك تكون ولاية من يتولاك على قدر عملك، عمالكم أعمالكم، وهكذا. نعم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به. فرفق بهم فارفق، حتى يتناول الشخص الذي يقدم نفسه يصلي بالناس، إذا أسرع ولم يرفق بهم يعني هذا يقع تحت الوعيد. أي نعم. فمن تولى أمر فلا بد أن يرفق بالأمة فيه، سواء تولاه عن طريق عاد الغلبة أو، أي نعم. أكمل الحديث بارك الله فيك. صلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به. نعم، فرفق بهم فارفق به. ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. أي ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. نسأل الله العفو والعافية. نعم، هذا إما خبر وخبر النبي صدق، وإما دعاء ودعاء النبي مستجاب. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وأمرت الشريعة بمشاورة أولي الرأي، بل جعلت الشريعة مكانة الشورى بين الصلاة والزكاة للاهتمام بها وعظم شأنها، كما في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. في سؤال يعني لابد من عرضه، وهو: ما هو الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ ديمقراطية بالمفهوم الغربي، ما هو الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ أهم الفروق يعني. نعم يا شيخ. لا، ما الأكثرية لا حكم لها، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ليس بكثرة الأصوات. هذه الديمقراطية. أحسنت، الديمقراطية بالأكثرية بالغلبة بالتصويت. لو صوتت الرويبضة، لو صوت من لا يؤبه له فصوته معتبر، فهذا هذا من أخص صفات الديمقراطية. والشورى الشورى هي استشارة أهل الحل والعقد، استشارة ذوي الحجة. وأهل الحل والعقد من يعينهم؟ ولي الأمر، ليس بالأصوات، إنما الذي يعينهم ولي الأمر، الذي يعين الشورى وأعضاء مجلس الشورى ولي الأمر. أما الديمقراطية فهي بالأصوات وبالفوضى كما يقال، يعني بكثرة الأصوات. نعم، وفروق كثيرة بين الديمقراطية وبين الشورى. ومن يعني أسوأ مفاسد الديمقراطية هي يعني تبديد السلطة، إضاعة السلطة، يعني رمي السلطة في الشارع ليلتقطها اليهود الصهيونية العالمية. وهذا موجود في بروتوكولات حكماء صهيون في التخطيطات التي يخططون بها للاستيلاء على العالم بزعمهم، وهي تبدو منهم بوادر مطاياهم مثل الرافضة يعني في كل مكان. نسأل الله أن يكفينا شرهم. نعم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. نعم. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإخلاد إلى الكسل والعجز والدعة والراحة. نعم. وأخبرهم أن هذا سبب للذل، بل أمرهم أن يكونوا أقوياء شداء أعزاء لا تلين قناتهم لأحد سوى الله. نعم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأمرت الشريعة بالضرب في الأرض لطلب الكسب والتجارة. نعم. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأمرت الشريعة بحرث الأرض للمعاش، وحثت على ممارسة الزراعة، وشجعت أهلها بما لهم من البركة والأجر والفضل العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو دابة أو إنسان إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. كما جاء الأمر بالصناعة في قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعملوا آل داود صالحا. ففي هذا الأمر بالصناعة مع العمل الصالح، وداود عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل المأمور نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام بالاقتداء بهم في قوله تعالى ومن ذريتي داود ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبالجملة فقد رسمت الشريعة أحكاما لكل من الزراعة والصناعة والتجارة وأوجبت حفظ الحقوق فأمرت بالكتابة والإشهاد وحرمت كتمان الشهادة أشد تحريم حماية للأموال وسلامة للصدور عن التقاطع والتباغض، كما نهت عن الغش والخداع في المعاملات. نود استعادة الآية التي سمعناها قبل قليل. نعم سابقات وقدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. كما نهت عن الغش والخداع في المعاملات وحرمت الربا بأنواعه وبيع البعض على بيع البعض وعن التدليس وبيع الغرر، كل هذا حفظا للحقوق وحرصا على تمام الروابط بين المسلمين. وأوضحت الشريعة هذا من السياسة الشرعية. نعم. وأوضحت الشريعة كيفية الاقتصاد وبينت كيف يصرف المال، فنهت عن التبذير وعن التقتير وأمرت بالقوام بينهما. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال في وصفه لعباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبينت الشريعة كيف تقام البيوتات وتؤسس العائلات، فشرعت النكاح وحثت عليه ورغبت فيه وبينت ما للرجل على زوجته من الحقوق وما لها عليه، وبينت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كما شرعت الخلع والطلاق عند تعذر الوئام بينهما وعدم التئام حالهما، ونظمت شؤون الأسرة الواحدة عموما، وبينت حقوق الوالد وما عليه وحقوق الأولاد وما عليهم وجميع الأقارب وذوي الأرحام كل بحسبه. ولم يمر بالإنسان طور من أطوار حياته من حين رضاعه إلى إبان وفاته بل إلى ما بعد ذلك. فبينت الأولى بتغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه وميراثه ووصيته وحقوقه وقضاء ما عليه من الديون وحكم أوقافه وما يصح منها وما لا يصح. فلله ما أعظم هذه الشريعة وأجلها وأجلها وأسماها. وكل ما ازداد المرء معرفة بها ازداد لها احتراما وتعظيما وتوقيرا. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لكمال معرفتهم بها أشد الناس تمسكا بها وتمشيا مع تعاليمها بكل جليل ودقيق. وإنه لمن العجب إعراض أكثر الناس في هذه الأزمنة عن تعاليم هذه الشريعة السامية الكاملة واستبدالها أو شوبها بقوانين أو شوب خلطها بقوانين وضعية نعم بقوانين وضعية ظاهرة التناقض واضحة الجور ظاهرة التناقض نعم واضحة الجور فاسدة واضح المعنى واضحة الجور فاسدة الظلم نعم فاسدة المعنى فاسدة المعنى نعم. فلذا كثيرا ما يطرأ عليها التغيير والتبديل كل يرى أنه أحسن ممن تقدمه وأدرى بالمصالح والمفاسد ممن سبقه ثم يجري عليها تغييرا وتبديلا بحسب رأيه. وهكذا دواليك ما بقيت هذه النظم المستمدة من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان. وأما الشريعة الإسلامية فهي صالحة لكل زمان ومكان ومضى عليها 14 قرنا وهي في كمالها ومناسباتها وحفظها لكافة أنواع الحقوق لجميع الطبقات وأهدأ الناس حالا وأنعمهم بالا وأقرهم عيشا أشدهم تمسكا بها سواء في ذلك الأفراد أو الشعوب أو الحكومات. وهذا شيء يعرفه كل أحد إذا كان عاقلا منصفا وإن لم يكن من أهلها بل وإن كان من المناوئين لها. وقد سمعنا وقرأنا كثيرا مما يدل على ذلك. فقد ذكر بعض عقلاء المستشرقين الذين يكتبون لبيان الحقيقة والواقع لا للسياسة أن نشأة أوروبا الحديثة أي نعم لا للسياسة لأنه سياستهم نشر الكفر والعياذ بالله أي نعم هبهم يحتقرون في بلادنا سياسة فعلام العلم يحتقر يقول يعني الرصافي في شعره. فعلى كل حال هم يعني يذكرون الحقيقة لا للسياسة نعم إن نشأة أوروبا الحديثة إنما كانت رشاشا من نور الإسلام فاض عليها من الأندلس ومن صفحات الكتب التي أخذوها في حروبهم مع المسلمين في الشرق والغرب. وقال القس طيار إن القس منه طيار كذا أو وقال القس طيلر أي نعم طيلر وقال القس طيلر إن الإسلام نعم إن الإسلام يمتد في أفريقيا وتسير الفضائل معه حيث سار فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره والشجاعة والإقدام من نتائجه أي من نتائج الإسلام نعم. وقال كونتنتس يمتاز المسلمون على غيرهم برفعة في السجايا وشرف في الأخلاق قد طبعته في نفوسهم ونفوس آبائهم وصايا القرآن بخلاف غيرهم فإنهم في سقوط تام من حيث ذلك. وقال أيضا إن من أهم النعوت التي يمتاز بها المسلم عزة في النفس فهو سواء في حالة بؤسه ونعيمه لا يرى العزة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وله. وهذه الصفة التي غرسها الإسلام في نفوسهم إذا توفرت معها الوسائل كانت أعظم دافع إلى التسابق إلى غايات المدنية الصحيحة ورقيات الكمال. قال هانوت وزير خارجية فرنسا في وقته: إن هذا الدين الإسلامي قائم الدعائم ثابت الأركان، وهو الدين الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له رمزا وأفواجا أمكن اعتناق الناس له زمرا وأفواجا، وهو الدين الإسلامي العظيم. أعد العبارة. وهو الدين الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمرا وأفواجا. شو زورا وأفواجا؟ زمرا. ها؟ زمرا يعني جماعات. زمرا وأفواجا. أشوف الكلمة. بسم الله. أمكن الدين الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمرا، يعني ثم وضحت زمرا وأفواجا. أي نعم، زمرا وأفواجا، زمرة بعد زمرة. أي نعم. وهو الدين الإسلامي العظيم الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتناق أي دين سواه، فلا يوجد مكان على سطح المعمورة إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده فانتشر في الآفاق. وقال بعضهم: لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم، لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم وجهلوا حكمه وأحكامه وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتناقضة المستمدة من آراء الرجال، فشى فيهم فساد الأخلاق، فكثر الكذب والنفاق والتحاقد والتباغض. نعم. فتفرقت كلمتهم وجهلوا أحوالهم الحاضرة والمستقبلة، وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم، وقنعوا بحياة يأكلون فيها ويشربون وينامون، ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة، ولكن متى أمكن لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصر في إلحاق الضرر به. وأقوالهم في لعلنا نكتفي بهذا القدر، الأذان قرب، باقي كثير كثير باقي ها؟ بقي كثير. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك وفيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين أحياء وأموات. جزاك الله خير. إذا فيه يعني استشكال فيما مر، لا هو ما بقي كثير، لكن الوقت لا يتسع له. نعم نعم يا شيخ. ها؟ المنام رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، من هم؟ خلاص من الثلاثة النائم، النائم يطلق خلاص، مسكين النائم، رفع القلم عنه، لا أيه. المجنون والنائم والصغير حتى أيه. ما يخفاك هذا. مرحبا. نعم. ها؟ نعم. الأمر الله المستعان. اللي اتجهوا للقبلة عند ذكر الله، يعني ما في شك أن القبلة هي قبلة الدعاء وقبلة الذكر وقبلة الصلاة وقبلة أي نعم التوجه إلى الله عز وجل. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. أي الله المستعان. لا أي للعلماء، أي أنا لست منهم. الله المستعان. أحب الصالحين ولست منهم. نسأل الله أن يرزقنا صلاحا. لا إله إلا الله. خلاص كفاية، بارك الله فيك، استفدنا. نعم نعم. عندك سؤال أنت؟ عليكم السلام. ها؟ روح البقر او الدبوس مجسم على سبعه في العقيقه. اي مثل الإبل، الإبل عن سبع في الأضحية، أيه، والبقرة عن سبع في الأضحية، أيه، كذلك في العقيقة، لا كذلك إذا كان في العقيقة كاملة جعلت عقيقة فهو أفضل، وإذا وجد سبعة أطفال وعق عنهم بواحدة من الإبل أو عق عنهم بواحدة من البقر أجزأ ذلك. أي نعم، الإبل ما تم له كم؟ 5 سنين، والبقر ما تم له 2، أي نعم، والماعز ما تم له 1، والضأن ما تم له 6 أشهر. الله ما شاء الله، أنت هذا درس كامل. يعق عن نفسه، ما عق عنه أبوه يعق عن نفسه ويستغفر لأبيه. أي نعم، على كل حال مستحبة. نعم، الجمهوريات، إيه؟ الديمقراطية يعرفون، ما هو تعريف الديمقراطية يا أخي؟ تعريف الديمقراطية ما هو؟ حكم الشعب بالشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، هذا تعريف الديمقراطية عندنا. يعني ما لله حكم لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة القضائية ولا في السلطة التنفيذية، 3 سلطات كلها للشعب، إذن إلههم على ما يقولون الشعب. أي نعم، فهذه الحكومات التي لا يبايع وليها، لا يبايع رئيسها أو على الكتاب والسنة، إنما هي حكومات مدنية، حكومات مدنية بمعنى على مصالح الدنيا. يعني في دستور بين يعني ما للحاكم وما للمحكوم، قد يكون الحاكم له 4 سنوات وللمحكوم له أن يطالب على كل حال لها نظم خاصة، هذه حكومات مدنية. لكن الذي يجب السمع والطاعة له شرعا دينا هو من بويع على الكتاب والسنة، من بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر، هذا هو أمير الجماعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا الوصف لا ينطبق إلا على هذه البلاد. كيف نتعامل؟ على كل حال نتعامل بالسياسة الجائزة الدنيوية، بالسياسة الجائزة الدنيوية. لكم دينكم ولي دين، مسألة الدين لكم دينكم ولي دين. أما مسألة الدنيا فنتعامل معهم، حتى لو كانوا يهود نبيع ونشتري عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام 30 أردب من الشعير. أنا قلت حتى لو كانوا يهود، فكيف إذا كانوا مسلمين تتعامل معه؟ يا أخي اسكت، الله يعافيك، اسكت، لا تشوش علينا حتى ننتهي. إيه؟ هاي لازم يطبقونه، نطالبهم بالدستور، نقول اصدقوا مثل ما هي السياسة الشرعية. نعم، السياسة الشرعية. عاد انت خلاص، يكفي يا أخي، يكفي. لا، الديمقراطية لا تتفق مع الإسلام، الديمقراطية وثن العصر، كأن هذا مثل طلب الجاهلية، أعبد إلهنا يوم ونعبد إلهك يوم، أعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك يوم. هل وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم. إذن لا وفاق بين الديمقراطية، ديمقراطية العصر، وثنية العصر المستوردة من الغرب على المفهوم الغربي، لا وفاق بينها وبين الإسلام. نعم، من اللي رشحهم؟ نفس الانتخابات، طريقة الانتخابات لا تتم تماما يعني وفق الشريعة الإسلامية، إنما تتم بالغلبة بالكثرة. هي لا تتم إلا بالغلبة، تتم بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فالأحوط أن لا تدخل في هذه الانتخابات. ما تؤمن بالله؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل أمرك إلى الله عز وجل، فهو مالك الملك يولي عليك قدر عملك، كيفما تكون يولى عليكم. اعتمد على الله عز وجل. لا ت... ها كيف المقاطعة؟ لا ت... ما مثلا ما أنا ما أقول لك تقاطع، أقول لك ابتعد. أي نعم. ما وش يدريك عن الأسوأ؟ وش يدريك عن الأصلح؟ أصل هذه الانتخابات كلها أي نعم لا تثبت بها ولاية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم نعم يا ودي برع الطيب. ها طيب كان مصاب بالسرطان، برع له رجل بمبلغ من المال، الطيب هذا مات، المبلغ هذا هل لوالدي أن ينتفعوا فيه وهو يتصدقوا فيه أو يعيدوه؟ يعني شخص تبرع لطفل مصاب بالسرطان على كل حال تبرع أو جمعوا له، مات الطفل ولم يستغرق المبلغ هذا، أي نعم، على حسب نية المتبرعين، هل تبرعوا من أجل علاجه أو تبرعوا لتمليكه، حسب نيته. إن كانوا تبرعوا لتمليكه فهو ملكه، يقسم على ورثته بحسب حصر الوراثة، وإن كانوا تبرعوا لعلاجه فلم يتم علاجه يعاد، لأن نيتهم لعلاجه فقط وليس لتمليكه. لاحظ نية المتبرع بحد ذاتها. نعم يا شيخ اقرب اقرب انت ان شاء الله يعني عليك سمى الخير اقرب. اي يعني من لم يعمل عمل الجوارح، والا لابد ان يعتقد يشهد ان لا اله الا الله، لابد ان يسلم. اي نعم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ف كما ورد في قصة رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم أو أقاتل، قال أسلم ثم قاتل ثم قاتل، فلما أسلم قتل، لم يعمل خيرا قط.